بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الماء المطلق بأقسامه، حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة. هنالك حالة واحدة تتنجس في هذه الحالة جميع أنواع الماء، ماء المطر والماء الجاري والماء القليل وماء الكر وكل أنواع الماء. وهذه الحالة هي إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، تغيرت إحدى هذه الثلاثة بالنجاسة، وقع الدم مثلا في الماء فأصبح لون الماء أحمر، في هذه الحالة الماء ينفعل. الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه كنهر دجلة ونهر الفرات ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، فقط هذه الثلاثة. أما إذا حدث تغير في أوصاف أخرى فلا يؤثر، مثلا إذا كان عندنا حوض وألقينا فيه دما حارا فما تغير في لونه أو طعمه أو رائحته، وإنما تغير في حرارته، يعني تحول إلى ماء حار إلى حد ما، لا ينفعل. الانفعال إنما يكون فقط في أحد هذه الأشياء الثلاثة. أصل المسألة لا إشكال فيها، ولكن الكلام في مجموعة من البحوث. البحث الأول أن التغير على نوعين، تغير بالملاقات وتغير بالمجاور. التغير بالملاقات يعني أن الدم مثلا يقع في الماء فيغير. النوع الثاني التغير لا يكون بملاقات النجس للماء، وإنما يكون بالمجاورة، مثلا الميتة تقع بقرب الماء، الميتة فيها رائحة طبيعية، فإذا بمرور الأيام الماء اكتسب رائحة الميتة، هل ينجس هذا الماء أو لا؟ المصنف يقول لا ينجس، ولكن الوالد في الحاشية يحتاط بالاجتناب عن هذا الماء، والعلة في ذلك أن الأدلة التي تقول بالنجاسة إنما علقت النجاسة على التغير، والتغير حاصل في المقام، هذا الماء تغير وكان تغيره بسبب النجاسة، فالملاك الموجود في الروايات قد تحقق في المقام. البحث الأول بشرط أن يكون التغير بملاقات النجاسة مباشرة على رأي المصنف، فلا يتنجس الماء إذا كان التغير بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا يعني متغيرا في رائحته. البحث الثاني التغير قد يكون بأوصاف النجاسة، كما لو ألقينا الدم في الماء فأصبح لون الماء أحمر، وقد يكون تغير بأوصاف المتنجس. يعني شنو؟ نجيب مثال واضح لذلك. عندنا قنينة عطر، يد الكافر كالبوذي لامست هذا العطر، العطر تنجس لأنه ماء مضاف لاقى نجاسة، إحنا هذه قنينة العطر صببناها في حوض كر فتغيرت رائحة الحوض برائحة العطر. هذا التغير بماذا كان؟ التغير كان بأوصاف المتنجس وهو العطر، لا بأوصاف النجس الذي هو يد الكافر. هل هذا الحوض يتنجس؟ الجواب كلا، إذا كان قليل هو يتنجس طبعا، لأن هذا العطر متنجس والمتنجس يؤثر في الماء القليل، ولكن الكر إذا تغير بأوصاف المتنجس دون أوصاف النجس لا يؤثر فيه. وأن يكون التغير، هذا الشرط الثاني، بأوصاف النجاسة كالإحمرار بالدم دون أوصاف المتنجس. ضربنا مثالا لذلك، المثال الذي يضربه المصنف، فلو وقع فيه يعني في الماء المطلق دبس نجس فصار أحمر أو أصفر، عندنا دبس، في هذا الدبس وقعت قطرة بول بيضاء، ثم ألقينا هذا الدبس في الحوض، الدبس يؤخذ من التمر ويؤكل في بعض البلاد مع الخبز وما أشبه ذلك، لون الماء ما تغير بالبول وإنما تغير بالدبس فصار أحمر، هل يتنجس هذا الحوض الكر؟ الجواب كلا، فلو وقع في الماء المراد الماء الكر دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس الماء، إلا إذا صيره مضافا، إلا إذا ماء الحوض تحول إلى ماء مضاف، لأنه مو كل حمرة تعني أن الماء مضاف. الآن هاي المياه اللي تجي الآن من الحنفيات قد تكون فيها نوع من الحمرة مع أنها مو مضافة في كثير من الأحيان، كذلك الأحواض القديمة كانت تتحول بمرور الأيام إلى لون يشبه الأخضر مع أنه كان باقي على إطلاق، فالإحمرار والإصفرار في كل مراتب لا يعني أن الماء مضاف، وإنما في بعض المراتب يحوله إلى مضاف، والملاك العرف والإطلاق العرفي. إذا هذا الدبس المتنجس حول الماء إلى مضاف، مضاف الوالد يقيد في الحاشية وعين النجس أو عين المتنجس بعدها باقية، يعني الدبس أو الدم الذي وقع في الدبس بعد موجود، شنو حكم هذا الحوض؟ يتنجس. ليش؟ العلة، العلة أن هذا الحوض تحول إلى مضاف أو ما تحول؟ تحول. إذا فرضنا أن عين الدم أو عين الدبس المتنجس موجود، الدبس المتنجس في الماء الذي لم يستهلك في الماء طاهر لو نجس؟ نجس، لأن قلنا الماء المضاف ما دام مضافا لا يطهر فينجس ذلك الحوض، إلا إذا صيره مضافا، يعني حول الماء إلى مضاف بعد الإضافة، عين النجس أو عين المتنجس بعدها موجودة في الماء فينجس ذلك الحوض. أما إذا لم يتحول إلى مضاف، الكر لا يتنجس، الجاري لا يتنجس. إذا حوله إلى مضاف ولكن لم تكن في حال الإضافة عين النجس أو المتنجس موجودة في هذا الماء أيضا لا يؤثر. هذا بحث. البحث الآخر، مرة النجس يقع في الماء، احنا عندنا ثلاث صور. الصورة الاولى دم يقع في الماء اللي الدم نجس فيحول الماء الى اللون الاحمر، شنو حكم هذا الماء؟ الماء الكر، يتنجس، لا تغير بالنجاسة في لونه. الحالة الثانية متنجس يقع في الماء كالعطر فيحوله بلون المتنجس أو بطعم المتنجس أو برائحة المتنجس، شنو حكمه؟ قلنا ما يأثر. الحالة الثالثة متنجس يقع فيغير الماء بوصف النجس، مثلا عندنا ماء وضعنا فيه دم، الماء تحول إلى أحمر، هذا الماء متنجس. هذا الماء المتنجس ألقيناه في الكر فتحول الكر إلى أحمر، شنو حكمه؟ يتنجس. ليش؟ لأن العنوان أن النجس يغير، من اللي غير؟ النجس غير. فهذه الحالة تختلف عن الحالة المتقدمة. الحالة المتقدمة أن المتنجس غير، هذه الحالة أن النجس غير ولكن هذا النجس محمول في متنجس. نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس في الماء نفس الدم يوقع، بل لو وقع في الماء متنجس كماء وقع فيه دم أحمر، هذا الماء ألقيناه في الحوض حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس لا بوصف المتنجس، تنجس أيضا. وكذلك لو كان عندنا دهن مثلا، دهن وقع فيه دم، دهن زائد وقع فيه دم فتنجس الدهن، هذا الدهن المتنجس ألقيناه في الحوض فحول الحوض إلى اللون الأحمر حمرة الدم، شنو حكم هذا الحوض؟ يتنجس. هذا البحث الثاني، إن في التغير أكو بحوث. البحث الأول، هل يجب أن يكون التغير بالملاقاة أو تكفي المجاورة؟ البحث الثاني، هل يجب أن يكون التغير بأوصاف النجس أو يمكن أن يكون التغير بأوصاف المتنجس في الانفعال؟ البحث الثالث، التغير على نوعين، تغير حسي وتغير تقديري. التغير الحسي يعني الفعلي، التغير التقديري يعني اللوي. مثلا احنا عندنا مجتهد بالفعل، فلان العلامة الحلي مثلا مجتهد بالفعل، هذا مجتهد فعليا. عندنا فلان البقال، هذا لو درس في الحوزات العلمية لكان مجتهدا، هذا مجتهد لوي، مجتهد تقديري يعني على تقدير الدراسة يصبح مجتهدا. مثال آخر، عندنا دجاجة بالفعل وهي هذه الدجاجة، وعندنا دجاجة بالقوة، شنو معنى الدجاجة بالقوة؟ يعني البيضة، البيضة دجاجة بالقوة يعني أنها لو حضنت لكانت دجاجة. ملتفتين؟ جيد. التغير مرة يكون فعلي يعني نلقي الدم في الماء فيصبح لون الماء أحمر يتنجس، مرة التغير تغير تقديري يعني شنو؟ يعني عندنا مثلا كيلو من البول، هذا البول لا لون له لأن أحيانا البول يكون له لون أصفر، أحيانا لا لون له يكون أبيض بلا لون شفاف يعني يكون. هذا المقدار من البول إذا كان أصفر لو ألقيناه في الحوض لكان يغير الحوض، ولكن باعتبار شفاف أبيض لا لون له عندما ألقيناه في الحوض لم يغير الحوض، لون الحوض بقي على ما كان عليه، هذا يطلق عليه تغير تقديري في الحوض. يعني لو كان للبول لون لغيره، هل يتنجس هذا الحوض أو لا؟ المصنف يقول لا، والوالد يحتاط بالاجتناب عن هذا الحوض، وأن يكون التغيير حسيا يعني فعليا، فالتغير التقديري لا يضر في نظر المصنف. أمثل: فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك. الماء أحمر مثل هاي مياه الحنفيات، ولكن مو حمرة تخرجه عن الإطلاق إلى الإضافة، حمرة تجعله مطلقا، لأن الحمرة قليلة. جيد، في هذا الماء صببنا بولا أصفر أو صببنا دما أحمر، اللي إذا لون الماء ما كان أحمر كان يصير أحمر، لكن الآن باعتبار هو أحمر لم يصير أحمر، هذا الماء يتنجس أو لا يتنجس؟ المصنف يقول لا. فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر، حمرة لا تخرجه عن الإطلاق، فوقع فيه مقدار من الدم كان يغير الماء لو لم يكن أحمر أو أصفر، لم ينجس في نظر المصنف. وكذا إذا صب في الماء الكر بول كثير لا لون له، بحيث لو كان للبول لون لغير ذلك الماء، المصنف يقول لا يتنجس. وكذا لو كان جائفا، يعني هو الماء بمرور الأيام اكتسب رائحة خبيثة، فوقعت الماء ميتة كانت تغير الماء لو لم يكن جائفا، لكن فعلا ما غيرت لأن هو جائف فلم يتغير. وهكذا في بقية الأمثلة. ففي هذه الصور كلها الماء محكوم بالطهارة في نظر المصنف، أما الوالد فيرى أنه لا يترك الاحتياط في التغير التقديري، وكذلك لا يترك الاحتياط بالتغير بالمجاورة. طبعا ما لم يخرج عن صدق الإطلاق إلا إذا الماء تحول إلى مضاف وعين النجس أو المتنجس كانت موجودة فيه، فقد مضى البحث في أن الماء ينفعل في هذه الحالة. مسألة 10: لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة غير اللون والطعم والرائحة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة، ألقينا فيه بولا حارا فالماء صار حار لكن لونه وطعمه ورائحته ما تغير، أو ألقينا فيه بولا باردا فأصبح الماء باردا، لا ينفعل، لأن الأدلة إنما تقول التغير في اللون أو الطعم أو الرائحة هو الذي ينجس الماء، وأما الحرارة والبرودة والرقة والغلظة، الرقة يعني إلى قوام رقيق، الغلظة يعني إلى قوام غليظ، مثلا الماء قوامه رقيق، شربة الفيمتو قوامه غليظ، الدبس قوامه أغلظ، فإذا صببتم شيئا غليظا في الماء، الماء يصبح شوية غليظ، وإذا صببتم شيئا رقيقا يصبح رقيقا. طبيعي الفيمتو إذا خليته في ماء قوام الفيمتو يصير رقيق طبيعي. والخفة والثقل، لأن بعض الأشياء لها ثقل، بعض الأشياء ما لها ثقل ويظهر ذلك في الوزن، لم ينجس الماء ما لم يصر مضافا بالشرط المتقدم. المسألة الأخرى: التغير قد يكون بالانتشار وقد يكون بالتأثير. بالانتشار يعني ذرات الشيء تنتشر في الماء وتحول الماء إلى كيفيتها، النوع الثاني أن يكون بالتأثير، يعني تؤثر في حدوث وصف مو من نوعها في الماء. بعبارة أخرى بتعبير أوضح، مرة نلقي الدم في الماء فيصبح لون الماء أحمر، تنقم الماء ينفع. مرة نلقي الدم في الماء فيصبح لون الماء أصفر، يتنجس هذا الماء أو لم يتنجس؟ نعم يتنجس، لأنه النجاسة غيرت لونه. الأدلة ما قالت إلا تغيرها بنفس لون النجس، وإنما قالت التغيير يجب أن يكون مستند إلى تلك النجاسة. والمفروض أن هذه الصفرة منين إجت؟ من الدم، فينفعل هذا الماء. لا يعتبر في تنجس الماء أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، نفس الوصف مو لازم. فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير اللون أو الطعم أو الريح التي بالنجس، كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم، شنو حكمه؟ تنجس. وكذا لو حدث في الماء بوقوع البولة أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، رائحة ثانية لكن بتأثيرهما. المهم النجاسة تكون هي العلة في التأثير، هذا هو المهم. أما أنه تكون نفس الرائحة مو لازم ولو رائحة ثانية. فالمناخ والملاك والمقياس في التنجس تغير أحد الأوصاف المذكورة، اللون والطعم والرائحة، بسبب النجاسة. النجاسة هي اللي تكون العامل، وإن كان من غير سنخ وصف النجس، يعني من غير النوعية ولو نوعية ثانية. السنخ يعني النوعية ولو نوعية ثانية أيضا يتنجس. مسألة 12، لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي. الماء له أوصاف أصلية مثل هاي المياه الطبيعية، وقد تكون له أوصاف عارضية. مثلا الماء الموجود في الأراضي المالحة نوعا ما شوية تكون فيه طعم الملوحة، شايفين مياه الآبار فيها نوع من الملوحة. وكذلك إذا الأرض كانت نوعا ما حمراء، الماء نوعا ما يكون لونه أحمر. التغير مرة يكون في الأوصاف الأصلية للماء، يعني شنو؟ يعني أن هذا الماء ألقينا فيه الدم فصار أحمر، الماء الطبيعي. مرة التغير يكون في الوصف العارضي، شلون؟ الماء كان أحمر، مو أحمر اللي يخرجه عن الإطلاق نوعا ما، فصب فيه بول أبيض كثير حتى لون الماء صار أبيض، شنو حكم هذا الماء؟ يتلج. لأن قلنا الملاك أن يتغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة بسبب النجاسة، وهذا الملاك منطبق في المقام. فلو كان لون الماء أحمر أو أسود لعارض كمروره في أرض حمراء أو سوداء أو وقوع جسم فيه فصار أسود أو أحمر حمرة تبقيه على إطلاقه، فوقع فيه البول حتى صار أبيض، تغير بسبب البول لو ما تغير؟ تغير، إذن تنجس. وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي أيضا ينفعل بسبب النجاسة. مسألة 13، لو تغير طرف من الحوض مثلا، هرة ميتة وقعت في الحوض أو في التانك، فتغير بعض الحوض، شنو حكم ذلك البعض المتغير؟ بل تنجس، واضح. القسم الثاني من الحوض شنو حكمه؟ الذي لم يتغير، الجواب إذا كان أقل من الكر يتنجس. ليش؟ لأنه ماء قليل لاقى المتنجس وهو القسم الثاني من الحوض فينفع الكل للحوض. أما إذا القسم الغير المتغير كان كرا فما حكمه؟ فهو طاهر. فإن كان الباقي الذي لم يتغير أقل من الكر تنجس الجميع، البعض بالتغير والبعض بالملاقاة للمتغير، وإن كان الباقي بقدر الكر بقي على الطهارة، لأنه في الحديث إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. وإذا زال تغير ذلك البعض، يعني إحنا أخرجنا الميتة من الماء، ذاك القسم المتغير بقي مدة بتصفيق الرياح وبمرور الأيام رائحته تبدلت أصبحت رائحة طبيعية، شنو حكم ذلك البعض المتغير الذي ذهب تغيره؟ يطفو. ليش؟ لأنه متصل بالكر وهو القسم الثاني، فالقسم الثاني اللي هو كر يطهر القسم الأول المتغير. وإذا زال تغير ذلك البعض المتغير طهر الجميع، هل يجب أن نمزج القسمين بعضهما بالبعض الآخر؟ نجيب أداة ونمزج القسمين بعضهما بالبعض الآخر وندخل ماء هذا القسم في ذاك القسم؟ لا، مو واجب، لأنه ما عندنا في الأدلة دليل على اشتراط الامتزاج، وإنما صرف الاتصال بالكر مطهر. مسألة 14، إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة، أحيانا أكو عوامل تمنع ظهور التغير، مثلا في الجو البارد التغير ما يظهر، الميت عندما يموت في الصيف بسرعة رائحته تظهر، لكن في الشتاء رائحته ما تظهر بسرعة. فالقطة وقعت في الماء في التانك، باعتبار أن الجو كان بارد جدا اشتممنا رائحة الماء، شفنا رائحته مو متغير. غدا عندما أشرقت الشمس والجو تحول إلى حار ظهرت رائحة في هذا الماء، هل يتنجس هذا الماء أم لا؟ طبعا أخرجنا الهرة الميتة من الماء. الجواب، هذه الرائحة التي ظهرت فيما بعد تعلمون أنها بسبب تلك الهرة الميتة أو لا؟ إذا علمتم أنها بسببها الماء يتنجس. فإن علم استناد التغير إلى ذلك النجس تنجس، وإن لا، إن لم نعلم شككنا أنه شنو العامل، هل هرة الميت هي العامل في هذا التغير لولا عامل آخر هو المؤثر، فلا يتنجس، لأنه الشك كافي في الحكم بالطهارة. الحكم بالنجاسة يحتاج إلى يقين، أما إذا شككنا فتشمله قاعدة كل شيء لك طاهر. مسألة 15، إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير الماء بسبب المجموع من الداخل والخارج، عادة الميتة عندما تقع في الماء بعضها يكون في الماء وبعضها يكون خارج الماء طافي فوق الماء، جيد، هذا المجموع أثر في تغير الماء، لو الميتة وقعت على الجرف على الشاطئ يدها كان في الماء وجسمها كان خارج الماء، كلاهما الداخل والخارج أثرا في تغيير رائحة الماء، يتنجس أو لا يتنجس؟ الجواب نعم يتنجس. الصورة الثانية، كل الميتة كانت خارج الماء الميتة ماتت خارج الماء وتغيرت رائحة الماء، هل تؤثر في الماء؟ قلنا أن الوالد يقول نعم، لا فرق في أن يكون التنجس بالمجاورة أو بالمباشرة. 16. صور الشك. إذا شك في التغير وعدمه، وقعت نجاسة في الماء، أتذوق الماء؟ أشك أن الماء متغير أو ما متغير؟ لم أعرف ذلك. الطعم تبدل أو ما تبدل؟ شنو حكم الشك؟ الجواب: في كل شك تجري فيه أصالة العدم. التغير قضية حادثة، أشك تغير أو لا، الأصل عدم التغير. إذن شنو حكم الماء؟ الماء طاهر. أو في كون التغير للمجاورة أو بالملاقات، الوالد في هذه الصورة يقول إنه يحكم عليه بالنجاسة. ليش؟ لأنه إذا بالمجاورة في رأي الوالد منجس، إذا بالملاقات أيضا منجسة، إذن على كل تقدير منجسة. لكن المصنف يرى أن التغير بالمجاورة مو منجسة. فهمتين؟ فعلى رأي المصنف أنا أشك لاقى أو لم يلاقى، الأصل شو يقول؟ الأصل عدم الملاقاة، إذن هو طاهر على رأي المصنف. ما دام أكو احتمالين، احتمال المجاورة إذن مو نجس على رأي المصنف، احتمال الملاقات إذن هو نجس. ما دام أكو احتمالين نقول الأصل عدم الملاقات، إذن هذا الماء طاهر على رأي المصنف. أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، الماء صاير أحمر، ما أعلم صاير أحمر بالدم الأحمر أو بالصبغ الأحمر، ما هو الحكم؟ لم يحكم بالنجاسة، لأن الأصل عدم ملاقاة النجاسة له. وهذه من الأصول الترخيصية التي وضعها الشارع للتسهيل على المكلفين. كلما شككتم في حدوث النجاسة وعدم حدوث النجاسة تحكمون بأن النجاسة لم تحدث، إما على نحو الأصل الموضوعي أو الحكمي على التفصيل المذكور في محله. مسألة 17. إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع. نمزج المتن بالحاشية، نقول المسألة لها صورتان. أصل المسألة أن مقدار من الدم ومقدار من الصبغ الأحمر وقع في الماء فاحمر الماء. هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أنه الدم بوحده ما كان كافي للتغيير، الصبغ الأحمر بوحده ما كان كافي للتغيير، مجموعهما هو العلة في التغيير. مثل شنو؟ مثل أنه أحيانا زيد إذا طعن بطعنة واحدة لا يموت بالجانب الأيمن، إذا طعن بطعنة في الجانب الأيسر لا يموت، لأن ينزف منه مقدار من الدم وهذا المقدار مو كافي لموت، ولكن لأنه طعن في الجانبين من الممكن أن يموت طعنتان. فمن اللي قتل؟ الطعنة الأولى قتلته؟ لا. الطعنة الثانية قتلته؟ لا، وإنما مجموع الطعنتين قتله. هنا إذا الدم وحده كان ما كان يغير الماء، إذا الصبغ الأحمر وحده كان ما كان يغير الماء، كلاهما اجتمعا فباجتماعهما غير الماء، هل هذا الماء يتنجس؟ الجواب كلا، لم يحكم بنجاسته. ليش؟ لأنه ما تغير بالدم، هذا ما تغير بالدم، وإنما تغير بالمجموع المركب. إحنا ما عدنا في الأدلة أن المجموع المركب من نجس وطاهر ينجس، إحنا عدنا في الأدلة إذا تنجس بسبب النجاسة، هذا ما تنجس بسبب النجاسة، ما تغير بسبب النجاسة، وإنما تغير بالمجموع المركب من طاهر ونجس، ففي هذه الصورة لا يتنجس. الصورة الثانية اللي الوالد بالحاشية يقولها، إذا الدم وحده كان، التفتوا، كان يغير ولكن بتغيير قليل. الآن عندما الدم اجتمع مع الشيء الطاهر، الصبغ الأحمر الطاهر، غير الحوض بتغيير كثير. أجيب لكم مثال، أنتوا إذا تعلقون مصباح واحد في هاي الغرفة، شمعة واحدة، الغرفة تضيء أو لا تضيء، تكون مضاءة، لكن أنتوا علقتم شمعتين، الآن هذا الضوء معلول للاثنين، ولكن شنو؟ الضوء الشديد معلول للاثنين، ولكن المرتبة الأولى الضعيفة من الضوء معلولة لمن؟ للشمعة الأولى، فالشمعة الأولى مؤثرة في الإضاءة، ولكن اجتماع الشمعتين أثر في شدة الإضاءة، فالدم هالشكل كان، الدم بمفردة كان يغير وغير لكن بمرتبة قليلة، لكن عندما اجتمع مع الصبغ الأحمر أثر بحمرة شديدة. في هذه الحالة الوالد في الحاشية يقول أنه يتنجس هذا الماء. ليش؟ لأن الدم غيره لو ما غيره؟ نعم غيره، فيتنجس هذا الماء. مسألة 18، الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري، ما وصلناه بالحنفية أو بماء الكور أو بماء النهر، هو من ذاته ذهبت رائحته، الماء اللي تغير برائحة الميتة مثلا، انتوا إذا تخلوه مدة في الهواء الطلق، الهواء الطلق شنو يعمل؟ يودي الرائحة، هل يكفي هذا في طهارة الماء؟ الجواب كلا، الطهارة والنجاسة من الأشياء التي لو حدثت دامت، مثل الحرية، إذا واحد حر يبقى إلى النهاية حر، إذا واحد رق يبقى إلى النهاية رق، الزوجية إذا مرأة زوجة الزواج الدائم تبقى إلى النهاية زوجة، إلا إذا يجي قاطع لهذه الحالة. فالطهارة والنجاسة أيضا من هذا القبيل، الماء إذا تنجس يبقى إلى النهاية نجس، إلا إذا يجي مطهر إلى، شنو المطهر؟ وصله بالكر، إلقاء كر عليه، وصله بالجاري، هطول ماء المطر عليه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي ذكروها. أما أنه صرف ذهب تغيره بذاته أو بالهواء، هذا مو مطهر، فيبقى على النجاسة، لم يطهر. نعم أكو استثناء واحد، شنو هذا الاستثناء؟ إذا كانت للماء مادة، المادة يعني أصل ومنبع يمده، مثلا ماء دجلة تغير عندما هاجم التتار أو المغول البلاد، فيقولون الدجلة تحولت إلى لون أحمر، بمرور الأيام ذهب هذا اللون الأحمر، شنو حكم هذا النهر؟ يطهر. ليش؟ لأن إلى مادة، يعني منبع يمده. أو البئر مثلا وقعت فيه ميتة فرائحته تبدلت، بعدين أخرجنا الميتة بقي مدة فتغير هذا الشيء الجديد، يعني رائحته ذهبت وعاد إلى حالته الطبيعية، هذا البئر يطهر. ليش؟ لأن له مادة يعني أصلا يمده. نعم الجاري كماء النهر والنابع كماء البئر وماء العيون إذا زال تغيره بنفسه، يعني بلا إلقاء كر عليه أو هطول المطر عليه أو ما أشبه، طهر. لماذا؟ لاتصاله بالمادة. وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر في مسألة 13، فالقسم الذي تغير ثم ذهب تغيره يطهر بالبعض الآخر الذي هو بمقدار الكر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.